بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي عنوانه باب ذكر الريب فيه آيات كثيرة وصفحات كثيرة سبقت وسبق الحديث عنها، ووقفنا في الدرس الماضي البارحة في آخر صفحة 65، فلعل القارئ يقرأ وننظر التعليق عليه إن شاء الله، فليتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لعلك تتقدم قليلا في قضية كلام عمر بن الخطاب على ما نعطي الدنيا في ديننا، قريب في نفس الصفحة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فتم الصلح، وصار هذا الصلح فتحا سماه الله عز وجل فتحا، وتبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا. هو لم يفعل هذا شكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، لكن الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية، وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة. أما في هذه الحادثة تحديدا، فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحا قريبا، فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة، ولكن العاقبة كانت فتحا قريبا. وعندها تبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه، فهو من يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. الغرض من هذا أن يبين على أن القضية ينبغي أن تكون عن طريق اليقين لا عن طريق الشك والتردد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان متشككا ولا مترددا، لكنه حينما اعترض الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، غزوة الحديبية، وهو لم يذهب إلا للعمرة، هو من معه من المسلمين 1500، فاعترضوهم، فصارت المفاوضة فيما بينهم، وصارت الشروط التي يقدمونها. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في شروطهم هذه إذا سلم لهم كأنه في نوع من الذلة، فهو لم يكن عنده شك في دين الله عز وجل، وإنما أراد أن يظهر القوة للمسلمين، وأنه لا ينبغي لهم أن يتنازلوا، لكن المصلحة تقتضي خلاف ما قاله. ولهذا لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يعني كيف نعمل مثل هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال له أبو بكر: إنه رسول الله، فالزم غرزه، يعني قال له: تعرف أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: ارزم غرزه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أوحى إلى رسوله بأن يكون الأمر هكذا، وصار فتحا، والله قال في كتابه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الصلح صار فتح، وهو إن كان فيه في الظاهر على أنهم سيعودون إلى العام القادم ويأتوا بالعمرة، لأنهم منعهم الآن من الاعتمار، وإن كان في الظاهر هذا، لكن الأمر كان فتحا، والله عز وجل أخبر بذلك وقال: إن فتحنا لك فتحا مبينا. لأنه كما قلنا اختلط المسلمون بالكفار، قبل ذلك ما كان فيه اختلاط، كفار كفار والمسلمين مسلمين، لكن لما اختلطوا سمع الكفار ما عند المسلمين من الخير، ما عندهم من الحق. ولهذا لما جاء في الغزوة الأخيرة الذهاب إلى مكة كان 8000 أو أكثر، قبل كانوا 1500، ففي الفترة هذه القصيرة دخل في دين الله عدد جدا من المسلمين، لأنهم عرفوا الحق وعرفوا أن ما هو عليه هو باطل. فينبغي للمسلم أن لا يقدم رأيه على ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن سهيل هذا الذي يقول اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم الحديبية أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. أبو جندل هو ابن هذا عمر بن سهيل، سهيل سهل بن حنيف، سهل بن سهيل بن عمر الذي وقع الصبح. أيوة أيوة هو هذا. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف فهو الذي يقول هذا القول، أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل ابنه، وجاء يرصف في قيوده مسلما وقد كتبوا الصلح، فطلب منه أن يسمح بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد أولا لعمر فرفض، للرسول فرفض، قال ما يمكن إلا أن يعاد. فهو مسكين يعني مقيد، وقيده أبوه هذا شده بالقيود على أنه لا يكون مع المسلمين، ولكن صار الخير له فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لقد حاول عمر رضي الله عنه رفض الصلح لأنه رأى فيه غضاضة على المسلمين، ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه، لذلك ندم على موقفه وصار يحسب لذلك حسابا. يعني من الشروط على أنه من جاء يعني من أهل مكة مسلما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعيده إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى أهل مكة لا يعيده إليه. فهو يرى هذا فيه يعني غضاضة، كيف الذي يأتي منهم لا نعيده والذي يأتي من عندنا كذلك بالعكس يكون بالعكس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي سيذهب من عندنا لا خير فيه، يعني إذا كان مسلما عندنا ثم ذهب إلى الكفار هذا لا خير فيه، مع السلامة يروح. والذي يأتي منهم ربنا سيجعل له مخرجا، الذي يأتي منهم لو عذب ربنا سيجعل له مخرجا، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لذلك ندم رضي الله عنه على موقفه وصار يحسب لذلك حسابا، وصار من أحرص الناس في نقد آرائه وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأكسبه والمسلمين درسا في عدم اعتراضهم على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وظهر لهم للوهلة الأولى أن في الانصياع للأمر إجحافا وظلما، فإنما العبرة بالنتائج لا بالمقدمات، هذا هو التقويم السليم وهذا هو الإيمان. ولذلك شكى عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: كيف نرضى بهذا؟ فقال له رضي الله عنه: أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فاستمسك بغرزه، أي عليك أن لا تعترض أبدا، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فعلى المسلم أن يكون مستسلما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منطق أبي بكر رضي الله عنه، وهذا موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائد. فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات، حتى المؤمنين فهم متفاوتون في قوة إيمانهم عند ذلك. نعم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أخرجه مسلم، وعن العباس رضي الله تعالى عنه مثله. تفضل. واصل. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه تشبيه المعنوي بالحسي، حيث شبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بشيء يذاق له طعم، لكن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان، لا ينالها إلا خواص المؤمنين. ولكن متى يذوق الإنسان طعم الإيمان؟ عندما يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا، ولم يجل في خاطره شك ولا ريب، فتجده مطمئن القلب والنفس، راض عن الله، يملأ قلبه اليقين والإيمان. سمعتم هذا الحديث وهو في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هو يقول شبه شيء معنوي بشيء حسي. المعنوي هو الإيمان بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، شبهه بشيء حسي كأنك تذوقه وتطعمه وتذوقه، فيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق. فينبغي المسلم أن يرضى بالله عز وجل وبجميع ما يأتي عنه في كتابه أو ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. وبالإسلام دينا، لأن الإسلام هو الناسخ لجميع الأديان السابقة. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أنت ما دمت راضي بالإسلام وتحب الإسلام وتقدم أحكام الإسلام فهذا هو المطلوب منك أن تكون كذلك. وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد خاتم الرسل جميعا وخاتم الأنبياء وليس بعده نبي. إذن المسلم يؤمن بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق، وكذلك يرضى بدين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالإسلام، وكذلك يرضى بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه قول أحد، لأن الله عز وجل بعثه خاتما لجميع الأنبياء والأديان، لم يأتي دين بعده، ليس بعده رسول، وإنما هو آخر الرسل وخاتمهم. فينبغي على المسلم أن يؤمن بذلك. والله قال في كتابه ونحن نؤمن بكتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن دين الإسلام هو الدين الحق، كل ما في الأديان السابقة من الخير موجود في الدين الإسلامي، كل ما فيها، لأنه أولا لا خلاف بينهم في العقيدة أي بين الرسل جميعا، فكلهم عقيدتهم واحدة، وإنما تختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة في جميع الأعمال، في العقائد، في العبادات، في المعاملات. والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكتاب الله عز وجل اشتمل على كل شيء، وفسرته السنة الآيات اللي هي غير واضحة مجملة أو عامة فسرتها السنة. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمقصود بالذكر في هذه الآية هو السنة، فالسنة وحي. والله عز وجل يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل واحد يبتغي في غير الإسلام شيئا هذا لا يقبل منه، فالإسلام كامل بجميع ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة، لأنه آخر الأديان. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه، ما وكل حفظه إلى البشر. يعني الكتب السابقة أسند حفظها إلى علمائهم لما استحفظوا عليهم من كتاب الله التوراة والإنجيل، ففرطوا في ذلك وحرفوا وبدلوا. وأما القرآن فلم يكله إلى المسلمين ليحفظونه، وإنما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظه ولهذا محفوظ. الأطفال الصغار الطفل عمره 10 سنوات هو يحفظ كتاب الله، فالله عز وجل يسره للمسلمين فهو محفوظ. فينبغي المسلم أن يعلم أن كتاب الله لا يقبل النقص ولم يحدث فيه شيء. ومن ادعى من الطوائف الضالة بأن في القرآن نقصا فهم يخالفون هذه الآية الكريمة الموجودة في كتاب الله. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويأتي واحد يقول القرآن فيه كذا وفيه كذا. أظنكم فاهم من هذا، ولا سيما طلاب العلم، أنتم تعرفون اللي يقولون في القرآن نقص ولا ما تعرفونهم؟ طلاب العلم يعرفونهم. إذن القرآن الله عز وجل تكفل بحفظه، فكيف يكون فيه نقص؟ معناه أننا نكذب هذه الآية. فمن قال في القرآن نقص فهو كافر بما جاء في هذه الآية، ومن كفر بآية واحدة من كتاب الله فهو كافر. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وفي الحديث الآخر 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة ما هي يعني تغني ونشيد، والمحبة المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لابد أن الإنسان يتابع الرسول معنى يحبه أنه يتابعه، أمرك بشيء فعليك أن تأتي به، نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي عنه، وإذا كنت تحبه صادقا فاتبعه، إذا أمرك اتبع أمره، وإذا نهاك تتبع ما نهاك عنه. إذن هذه المحبة الصادقة. أما نجلس يعني فترة طويلة وسنة كاملة ونأتي بالموالد ونأتي بالقصائد ونقول نحب الرسول ونتغنى ونخالف في جميع ما أمر به ونرتكب جميع ما نهانا عنه، فهذا ما هي محبة. المحبة أن تتبع هذا المحبوب الذي تحبه، والله عز وجل قال لك في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تتبعون من؟ رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فينبغي أن نفهم المحبة إيش معناها. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وفي الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا المؤمن إذا اتصل بهذه الصفات فهو المؤمن الصحيح. نعم. فكما أنه يكره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي، فهو كذلك يكره أن يعود إلى الكفر. هذا هو المؤمن القوي الإيمان الذي لا يتزعزع إيمانه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السخط وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. يعني حينما يصاب الإنسان بمصيبة، بمرض، بموت ولده، بفقد قريبه، إذا تسخط فهذا من الكبائر التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. فالتسخط من المصائب من الكبائر، والمعنى أن يسخط الإنسان من قضاء الله وقدره. فالله عز وجل يعني قدر في هذا الكون أن كل ما سيكون في هذا الكون كله مكتوب ولم يترك منه شيء، وإنما يخرج على ما قدره الله عز وجل في كتابه في أوقاته المحددة. فإذا أصاب الإنسان شيء في جسمه، في ولده، في ماله، فعليه أن يرضى ويسلم ولا يتسخط، لأنه إن تسخط لن يعود إليه شيء. يعني لو مات ابنك وجلست تصيح وتعمل وتعمل لن يعود، مات خلاص، لكنك تفقد نفسك الأجر والثواب. فأنت لو رضيت وسلمت بما حكم الله عز وجل به فتنال الأجر وتنال الثواب. إذن التسخط من أحكام الله عز وجل هذا من الكبائر، فيجب على الإنسان أن يتجنب هذه الأعمال التي قد تؤثر عليه في عقيدته، في دينه، وينبغي المسلم أن يكون مسلما. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: السخط عند المصيبة من الكبائر، والمعنى أن يسخط الإنسان من قضاء الله وقدره لا يرضى به. والأصل في المسلم أن يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا والصبر والاحتساب، وأن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكون الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع فهذا خير له من وجوه: منها أن الله يكفر عنه خطاياه ويرفع من درجاته ويذكره بالتوبة، وأن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل وعلا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، فيكون ذلك خيرا له. أما غير المؤمن فإنه عند النعم يطغى ويتكبر، وإذا أصابته النقم جزع وسخط. هذه الخصال التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. إذن ما قدره الله عز وجل لا بد أن ترضى به وتسلم له، فإذا عملت ذلك نلت الثواب من الله عز وجل والأجر على ما أصابك. وإذا تسخطت لم تكسب شيئا، وهذا هو الواقع. يتسخط الإنسان ولا يستفيد شيئا من تسخطه، إلا أنه يذهب أجره الذي كان لو صبر لسجل له وسجل في صحيفة حسناته. فينبغي المسلم أن يكون صابرا محتسبا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، شيء مقدر على الإنسان في هذه الدنيا، أن الذي كتب عليك لا بد أن تناله، والذي كتب لك أيضا لا بد أن تناله، فما في أحد يمنع عنك شيء. الرزق المكتوب ما أحد يمنعه. المرض إذا كان الله عز وجل قدر عليك شيء، إذا قدر عليك مصيبة لا أحد يمنعها، فعليك أن تصبر وتسلم لقضاء الله وقدره. نعم. أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قد بين سبحانه وتعالى أن المصائب إنما تقع بإذن الله، أي بقضائه وقدره. وإذنه سبحانه وتعالى على قسمين: إذن كوني وإذن شرعي، وهو ما أذن الله بفعله شرعا من فعل الطاعات والقربات. والإذن الكوني هو المراد بهذه الآية: إلا بإذن الله، أي بقضائه. يعني ما يصيب الإنسان مصيبة إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، فالله عز وجل هو اللي قدر هذه المقادير، وحينما تصيب الإنسان عليه أن يحتسب، فإذا صبر واحتسبنا للأجر والثواب، وإن لم يصبر فليس له إلا هذا التسخط، وأجره الذي ينتظره لم يسجل له شيء، بل يكون بالعكس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الإيمان كما سبق له أركان، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. فدلت هذه الآية على أن الذي يجزع ويسخط ولا يستسلم لقضاء الله لا يكون مؤمنا بالله. أما جزاء المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله فإنه يهدي قلبه، بمعنى أنه يوفقه للخير والاطمئنان والراحة. ولهذا يقول علقمة رحمه الله في هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، أي فلا يعترض ولا يسخط. فهذا الذي يهدي الله قلبه فيدله على الخير ويوفقه للثبات عليه. وهذا من فوائد الصبر على المصائب، وهو حصول هداية القلب، والله بكل شيء عليم، أي بالقلوب وأحوالها. فلا مفر للإنسان من التسليم للقضاء والقدر مهما حاول. يعني القضاء والقدر سيمضي، مهما عملت سيمضي، فما عليك إلا أن تصبر وتسلم، فإذا صبرت وسلمت تؤجر، وإذا تسخطت لا تنال إلا السخط، هذا الذي تكلمت به والعمل الذي عملته. فالقضاء والقدر مار على الإنسان. وتذكرون في الحديث الذي نكرره دائما، أن الإنسان هو نطفة في رحم أمه، يأتي الملك فيؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. يعني كل شيء مكتوب لنا كله مسجل لكل واحد، لكن لا تعرف أنت ولا أنا هل أنا سعيد أو أنا شقي، ما تعرف، هذا كله في علم الله. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأمرهم به وحثهم عليه، وقالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وضربت أمثلة لذلك وقد ذكرناها أيضا، لكن من لم يحضر نعيدها له. رجل جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يجاهد الكفار في المعركة، رجل جاء وهو كافر على دينه، مشرك بالله عز وجل، فجاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ الآن المعركة قائمة بين الكفار والمسلمين، فهو يقول للرسول هذا القول: أقاتل الآن أدخل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، دخل في الإسلام، ثم دخل المعركة فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، قتل شهيدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأن هذا كان مشرك يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل كتابه الذي سجل له في بطن أمه أنه من أهل الجنة، لكن حياته كلها كانت في الكفر، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذا العرض فقال له أسلم فأسلم ثم دخل فقاتل فقتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من أهل الجنة لأنه ختم له بهذه الخاتمة الحسنة. وشخص آخر أيضا في معركة من المعارك وكان يضرب في الكفار ويطعن فيهم ويعني أثخن فيهم كثيرا، فقال أحد الصحابة ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا يعني ظاهرا واضحا في الكفار مثل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، قال إنه في النار أو إنهم من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف يقتل في المشركين ويكون من أهل النار، فقال أحد الصحابة أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا سيكون. فصار يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار هم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، يعني أثخنته الجراحة، ما في مكان في جسمه إلا في ضربة بسيف أو طعن برمح، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه وضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات. جاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه، يعني هذا شيء معروف عند الصحابة أن من يقتل نفسه في النار. عند ذلك قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذاك الأول كان يعمل بعمل أهل النار وهذا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يقتل في الكفار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي سجل عليه وهو في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن القدر لا بد أن نؤمن به ونسلم له، ومن آمن بالقدر فهو ينال الخير الكثير. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. إذن أركان الإيمان منها الإيمان بالقدر، فيجب على المسلم أن يكون كذلك لأن الله عز وجل يثيبه على إيمانه هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، رواه الترمذي وحسنه. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب ويبغض ويكره ويرضى ويسخط، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن علامات محبة الله لعباده الابتلاء أي الاختبار، فإن الله يختبرهم بالمصائب، فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا لهم ويصير المحنة منحة فتكون خيرا لهم، فهم من بعد اختباره لهم يتبين موقعهم من هذا الابتلاء. ولهذا قال فمن رضي فله الرضا، فهم رضوا بقضاء الله وقدره والجزاء من جنس العمل، ومن سخط بقضاء الله وقدره وجزع فعليه السخط من الله تعالى. وهذا هذا جزاؤه، يعني من رضي بقدر الله فذاك جزاؤه، ومن لم يرضى فهذا جزاؤه. فينبغي المسلم أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، إن كان خيرا فيحمد الله على ذلك، وإن كان شرا فعاقبته الخير إذا صبر على ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عز وجل كالمحبة والرضا والسخط، فيرضى على أهل الإيمان الذين رضوا بالقضاء والقدر، ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره. يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة وفيها الصفات لله تبارك وتعالى على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع في هذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عز وجل كالمحبة والرضا والسخط. فالله عز وجل يرضى ويحب ويسخط، ثم يمنح على ذلك المؤمن يمنحه الخير، والذي يتسخط لا ينال إلا السخط كما جاء في هذا الحديث. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. الله أخبر في كتابه عن أسمائه وصفاته، يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. هذا الكلام يكون مع طلاب العلم الذين يفهمون هذه البحوث، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته كما أثبته، لأنه أعلم بنفسه وأعرف بنفسه. فكونه يصف نفسه بأنه السميع البصير ويحب ويرضى ويسخط، علينا أن نؤمن بذلك. الله أخبر بهذا فنحن نؤمن بما أخبر به، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نؤمن به. أما ندخل عقولنا ونقول لماذا، لأن لو ثبتنا هذا فيكون فيه كذا وكذا، وهذا يكون فيه تشبيه، وهذا يكون فيه تأويل. فينبغي المسلم أن يرفع هذا الباب مطلقا عما في كتاب الله وعما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عليه أن يؤمن ويسلم. أنت كنت غير موجود قبل فترة، وبعد فترة ستكون غير موجود، فكونك تقول أنا لو أثبتت لله صفة الكلام أو صفة السمع والبصر فقد شبهته بخلقي، التشبيه بالخلق كفر. كونك تشبه الخالق بالمخلوق هذا كفر، ولا ينبغي الإنسان أن يقول ذلك. لكن من أين لك هذا التشبيه؟ أنت ما رأيت الله عز وجل، ما رأيناه، وسنراه إن شاء الله يوم القيامة يرونه المؤمنون. وإنما ترى المخلوق هذا وتتكلم عن قضية السمع والبصر، تقول أنا لو أثبت لله السمع والبصر فقد شبهته بخلقه. لماذا؟ لأنك لم تعرف من السمع والبصر إلا ما تشاهده في هذا المخلوق، فتريد أن تنزه الله عز وجل. الله أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه منك، فعليك أن تؤمن بما أخبر به. وتذكرون هذه الآية التي نكررها، وهي من الآيات الجميلة في هذا الباب، وهي قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. إذن هذه آية في كتاب الله، وهذه المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوتها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك ذاك الرجل حينما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته. ومن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ينبغي أن نتمسك بها وأن نعمل بها وأن نعود إليها لأنها مفقودة عندنا، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فقد أحد أصحابه أين يفقده؟ يصلي في المسجد في الجماعة، لكن فلان ما جاء هذا الوقت والوقت الثاني وما جاء، يسأل عنه أين هو. فإن قيل أنه مسافر عرف أنه مسافر، وإن قيل أنه مريض قال نذهب إليه لنزوره. هذه السنة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلمين أن يقتدوا به. إذن جارك أنت تعرفه في المسجد، فإذا تخلف عن الصلاة ما يتخلف إلا لعذر، إن كان مريضا تزوره، وإن كان مسافر عرفته إلى آخره. هذا الرجل لما افتقده الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أين فلان؟ هل هو مسافر؟ قالوا: لا. هل هو مريض؟ قالوا: لا. طيب ماذا فيه؟ قال: جلس يبكي في بيته يقول إن عمله أحبط، لأن صوته مرتفع دائما، إذا تكلم بطبيعة حاله صوته مرتفع مثل صوت المدرس الآن يصيح عليكم، فيقول هذا صوته، يقول أنا صوتي مرتفع، فأنا صوتي دائما أعلى من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام فحبط عملي. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل هو من أهل الجنة. تحصل على هذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، وإنما هذه طبيعته، طبيعة حاله هكذا، إذا تكلم رفع صوته. إذن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي ظهر منها زوجها وقال هي عليه كظهر أمه، هذه القاعدة كانت موجودة في الجاهلية، وهي أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. ولكن إلى هذه اللحظة لم ينزل وحي من السماء في الحكم في هذه القضية. هذه المرأة ظهر منها زوجها قال هذا القول، وهي خولة وهو أوس، فجاءت تشكو على الرسول تقول لي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد. أظن كلكم عندكم أولاد تعرفون، ولهذا إذا رجع الإنسان من عمله وجت الزوجة وقالت خذ الولد حتى أحضر لك الغداء، إذا وسخه قال خذ ولدك ولا أريدك غدا، خلاص يعني لحظة ما يقدر يصبر. هذه المرأة صبرت عليه في بطنها 9 أشهر، ليلة الطلق عند الولادة تنسى نفسها وتسأل عنه هل هو طلع حي ولا ميت، يشير شيبة وعادها يعني تحن عليه. إذن هذه المرأة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو حالها وتشكو ضعفها، والرسول يقول لها ما لك عندي شيء، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. في هذه الحالة ولما يأتي الضيق ينزل الفرج، نزلت الآية التي فيها الحكم على الشخص الذي يظاهر من زوجته، اقرأوا سورة المجادلة وتجدون ذلك. لكن الشاهد معنا من هذا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأنها ما ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في حجرة واحدة، تقول بعض الكلام ما أسمعه، ثم سمعه الله من فوق 7 سماوات، سمعوا كلام عائشة، تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. طيب هل في مشابهة بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق؟ في مشابهة بين هذا وهذا؟ الله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات، والتي عندها عائشة بعض الكلام ما تسمعه. إذن يجب طلاب العلم على أننا إذا رجعنا إلى هذه الكتب التي فيها تحريف الأسماء والصفات أن نتركها على جنب، ونؤمن بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. هذا الذي يجب على طالب العلم وعلى المسلم جميعا، على المسلمين جميعا، يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأنا أعرف أن من بعض العامة أحسن من طلاب العلم في هذا الجانب، لأنهم لما يسمعون كلام الله يبكون ويتأثرون ويؤمنون به. الجماعة اللي عندهم الفلسفة هذه والكلام الذي أخذوه من أهل المنطق ما عندهم هذا، يعني يدخلون عقولهم ويكونون الكلام الذي لا ينبغي أن يقال. فيجب على المسلم أنه إذا سمع ما في كتاب الله أن يؤمن به ولا يدخل عقله فيه مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أن الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى بقضائه، فالمؤمن يعلم أن المصائب من الله وأن الله لم يقدرها عليه لأنه يكرهه. وفي هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على بغض الله للعبد، وإنما هي دليل على محبته له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. أما غالب الكفار فإنهم يستدرجون في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون، ويفرحون في هذه الدنيا ثم يفجأهم القدر فيؤخذون على غرة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له ذنوبه ونال قسطه من الجزاء في الدنيا، فيخرج منها نقيا مطهرا من ذنوبه وسيئاته، ويخرج الكافر محملا بذنوبه وسيئاته. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. فالزرع يقلبه الهواء. وقد شبه الكافر بالأرزة وهي شجرة صلبة لا يميلها الهواء ولا يمكن إمالتها إلا بالكسر، بخلاف المؤمن الذي شبه بالخامة وهي الطري اللين الرطب من الزرع يميلها الهواء يمينا وشمالا. ولكن الكافرين يستدرجون، وهو سبحانه يملي لهم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الحديث كما سمعتم الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك حتى يستفيد. نعم. قال حفظه الله: وقد يسأل سائل فيقول: ما لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلق، وأما الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا. نقول: هذه حكمة الله جل وعلا، وهذا فيه خير للمسلمين لما سبق بيانه، وأما ما يحصل للكفار من الإمداد والنعم فهو دليل شر لهم واستدراج. يعني الإنسان لا يقول مثل هذا القول، وقد يقول بعض الناس مثل هذا القول، يعني كيف الكفار هم في نعمة وعندهم كذا وعندهم كذا وإحنا ما عندنا؟ أولا الله عز وجل الدنيا عنده ليست بشيء، ولهذا جاء في الحديث على أن الدنيا لو كانت يعني تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، فالدنيا عند الله ليس لها قيمة أصلا. هذا الكفار الذين الله عز وجل يعني يعطيهم هذه الأشياء في الدنيا ما هو إلا استدراج لهم، ما هو إلا استدراج لهم، وسيعاقبون على ذلك. وأما المؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره فهو يمحص من ذنوبه، والمسلمون دائما يكونوا عندهم هذا وهذا، فعدد من المسلمين عندهم الأموال الكثيرة الموجودة، ولكن مع الأسف لا يعملون فيها ما ينبغي أن يعمل، يعني تجد عندهم الأموال ولكنهم قد يبطرون. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق على أن الإنسان قد تعطى النعمة الذي لا يؤمن بالله عز وجل الإيمان الكامل الإيمان الصحيح، فعندما تأتيه النعمة يبطر، إذا جاءته النقمة صار يتسخط، لماذا وماذا صنعت أنا حتى الله عز وجل يعمل لي كذا وكذا. هذا لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك، بل عليه أن يسلم، فكل ما جاءك من الله عز وجل عليك أن تصبر، وإذا صبرت تنال الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء من الله عز وجل يثاب عليه الذي يصبر، والذي لا يصبر لا ينال إلا السخط. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القلق والاضطراب، وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الآيات كما سمعتم يعني المؤلف عنوان بهذا العنوان: باب القلق والاضطراب. القلق والاضطراب، هذا القلق والاضطراب قد يحدث عند بعض الناس. الله عز وجل يقول في هذه الآية: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذه في غزوة أحد، في غزوة الحديبية، وقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا اتصف بهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل خلاف يحدث بين المسلمين يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرج المسلم من هذا القضاء. إذا كان الله عز وجل قضى في قضية معينة وأنت ارتكبتها وتستحق هذا الحكم فعليك أن تسلم. وهذه الآية فيها نفي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه طبيعة المؤمن، على أنه يرضى لحكم الله تبارك وتعالى ولا يتحاكم على غيره إلى غيره. وسنجد في القراءة الأسباب التي دلت على هذا المعنى، لماذا وما هو السبب. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله، فالقلق والاضطراب عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائر، وأما الرضا بقضاء الله وقدره فهو من علامات الإيمان. ولهذا إذا أصيب المسلمون بمصيبة أو سلط عليهم عدو أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الكفار من مكة قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. نعم، هذه كما تسمعون هذه الآية، وهي الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل للبشرية كلها، وبعث في مكة، وكان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ويترك الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ولما طالت الدعوة، فمنهم من قبل الإسلام ومنهم من امتنع، فحينما قبل بعضهم الإسلام وضيق عليهم في مكة من الكفار، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وسبق الحديث عن ذلك، حيث أنه أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى هاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك جاء الإذن أن يهاجروا إلى المدينة. فكان يخرج بعض الناس إلى المدينة يتسللون، ما فيه إلا عمر هو الذي هاجر علنا، وخرج ونادى الناس قال: من يريد يعترضوا يتفضل يعترضوا، وهاجر إلى المدينة. لكن الكلام في هذا في قضية الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضيقوا عليه ماذا يصنع. حينما اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن ينفذوا مخططهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إما أن يقتل، أما قتله أو سجنه أو طرده، كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما اجتمعوا في دار الندوة وقالوا إن أمر محمد قد ظهر وأصبحت كما يدعونهم على أنه فرق كلمتهم، لأنه لما يسلم الإنسان في البيت يكون إخوانه أو والده أو مجموعته هم على دينهم وهو مسلم، فيصير الخلاف فيما بينهم، فهم فكروا في هذا على أن هذا تفريق لكلمتهم، وهم يريدون جمع الكلمة، هكذا يريدون. حينما اجتمعوا في دار الندوة وحدثت المشاورات بينهم ماذا يصنعون بمحمد، لأنهم لا يعترفون أنه رسول الله، ماذا يصنعون بمحمد الذي فرق كلمتهم، تشاوروا ووصلوا إلى نتيجة، وقد سبق الحديث عنها أيضا البارحة أظن أو قبلها، وهو أنه حضرهم إبليس. ولما جاء هذا في هذه الصورة، وتعرفون إبليس يتمثل، الله عز وجل مكنهم من ذلك، يتمثل، فكان في صورة رجل يعني فاضل، ولكن لا يعرفونه، قالوا: من أنت؟ لأنهم ما يريدون أحد يدخل معهم في دار الندوة حتى يفشي سرهم. فقال لهم: أنني سمعت أن فيه أمر أهمكم، وأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فقالوا له: تفضل، خلاص. فلما دخلوا بدأت المفاوضات، فجماعة قالوا: نسجنه. إبليس ما يوافق على هذا، يقول: هذا الكلام ما يصلح. فجماعة يقولون: هذا لو سجنتموه أصحابه يدخلون له ويخرجوه منكم غصبا. طيب، قالوا: نطرده، نخرجه من مكة. فقالوا: جماعة، هذا لا يصلح، لأن هذا الرجل عنده لسان ومتكلم ورجل طيب، فالناس قد يجتمعون عليه ويأتيكم بجماعة ويدخل عليكم يعمل لكم كذا وكذا. طيب، ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الآخر قال أبو جهل، وهو يعني أبو جهل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من جهل هذه الأمة، يعني فرعون هذه الأمة. فقال: أرى رأي لم تقعوا عليه. ما هو الرأي؟ قال: الآن في مكة كما تعرفون قبائل فخوذ، بني فلان وبني فلان وبني فلان. قال: نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه، وبنو هاشم ما يقدرون يقاتلوا الناس كلهم، بنو هاشم يعني أهله أسرته ما يقدرون يقاتلوا الناس كلهم. فقال إبليس: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إذن اللي صار، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من الله عز وجل وأخبره بهذه المؤامرة، وذهب إلى أبي بكر في النهار، ولما جاءه في هذا الوقت علم أن فيه شيئا جديدا، فقال له: ماذا؟ قال: أخرج من في البيت. قال: ليس في البيت أحد، يعني يخشى منه. فأخبره على أن الله عز وجل أذن له في الهجرة. فقال له الصحبة: قال: نعم. أبو بكر يعني قال عندي راحلة لك، قال بالقيمة بثمنها، اتفقوا على ذلك، رجع لبيته وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، يعني السرير الذي ينام عليه الرسول أن ينام عليه فيه علي بن أبي طالب، وأوصاه أن يعيد الأمانات إلى أهلها، لأنه مشهور بالأمانة ولا يلقبونه إلا بالأمين. علي بن أبي طالب نام على هذا الفراش بالحابل حابل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الشباب بسيوفهم جاءوا حرس على الباب متى يقوم ويضربونه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم والله أعمى أبصارهم، فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. وهذه الآية كما تسمعون إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، والغار تعرفونه مثل البئر، يعني هو موجود الآن يزورونه الناس في مكة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هم مشوا بالطريق يبحثون على الآثار إلى أن وصلوا إلى فم الغار ووقفوا عليه. ولهذا قال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فالله عز وجل نجاهم ومشوا، هاجروا إلى المدينة، وكلامهم وطريقتهم التي اتبعوها لم يوفقوا لها، لأن الله عز وجل أراد خلاف ذلك، ولهذا هم أعطوا الدية لمن يأتي به حيا أو ميتا، وصاروا يركضون في الدنيا كلها يريدون أن يأخذوا هذه الغنيمة. وفي واحد اسمه سراقة كان في الطريق، فلما شاهده من بعيد وشاهده المجموعة اللي كانوا عنده، فكأنه أراد أن يكون الغنيمة له، فاحتال على الجماعة الموجودين وقال لهم هذا بس يعني شخص أو كذا، يعني مر من بعيد ما هم، وتسلل وخرج من خلف السكن الخيام اللي هم فيها، وراح يركض حتى قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قرب ساقت الفرس في الأرض، تعرفون ساقت يعني أقدامها ورجولها ساقت في الأرض، ثم قامت المرة الثانية كذلك، المرة الثالثة كذلك، بعدين طلب الأمان منهم، طلب الأمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الأمان وطلب منه أن يخذل الآخرين اللي هم يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرفون طلاب العلم قصة أم معبد حينما دخلوا هذه الخيمة وكانوا يريدون الحليب أو يريدون أكل، وقالت ما عندي إلا هذه الغنم العاجزة، فقالت أذنين في أن نحلبها، قالت هي يعني أعجز من ذلك، فمسح على ظهرها وضرعها، فتفاجأت وحلبت الحليب الكثير. فالشاهد من هذا أن الرجل هذا سراقة أولا كان يطردهم يريد أن يقبض عليهم، وفي الأخير رجعا يحذل عنهم من وجدوا، قال هذه الجهة كلها ما فيها أحد، وأعطاه ورقة يعني للأمان. ولما جاء يوم الفتح طلع ورقته هذه الذي كانت معه. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية على أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب. فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى هذه المدينة، وصارت الهجرة إلى المدينة، وانتشر الإسلام بعد ذلك. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى فالمسلم في جميع أحواله مطمئن في السراء والضراء، وهذا دليل على الإيمان بقضاء الله وقدره. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد بعض أهل الإيمان قد أصيبوا بالنعاس لأنهم مطمئنون وفي النوم أمان. يعني شوف القصة، يعني في قصة أحد يعني قتل من قتل، وكان السبب هو الحقيقة مخالفة يعني لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء أراده الله عز وجل. فالرسول حينما بدأت المعركة أوصى مجموعة الذين هم خلفهم يحرسونهم الرماة على هذا الجبل الآن المعروف جبل الرماة، وأوصاهم أعطاهم يعني وصية قاطعة أنكم لا تنزلون إلينا سواء هزمنا أو انتصرنا، لا تقربونا، خلاص خلوكم مكانكم هنا. ففي بداية المعركة الكفار انخذلوا وشردوا، فبعض الناس يعني من الجماعة الرماة قالوا الغنيمة، قال لهم رئيسهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، قالوا خلاص هزيمة الكفار، الكفار قد انهزموا، طيب ماذا يصنعون؟ نزلوا. خالد بن الوليد في ذاك الوقت ما زال على كفره، وهو قائد الجيش، قائد الخيالة، يعني مثل تقول الآن الدبابة ولا الطائرات، وكان يراقب. فلما شاف الجماعة نزلوا الذين هم يحرسون المسلمين في ظهورهم، لما شافهم نزلوا جاءوا وصارت المعركة، وحدث ما حدث، وقتل من قتل، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، والله عز وجل ذكر هذا في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني لما جت هذه المصيبة قالوا من أين هذا؟ الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم.